الوجه الثاني يبدأ حالا. هل للجن أجسام؟ اختلف المثبتون للجن في ذلك على قولين، أحدهما أن الجن ليست أجساما ولا هي حالة في الأجسام، بل هي جواهر قائمة بأنفسها. ثانيهما أن الجن لها أجسام، ثم القائلون بهذا اختلفوا، فمنهم من قال إنهم أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة ويجوز أن تكون كثيفة، ومنهم من قال إن أجسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى، ولو قوى الله تعالى أبصارنا أو كثف أجسامهم لرأيناهم، والذي يدل على رقة أجسامهم قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الأعراف 27. فلو كانوا لنا مرئيين، وإن كانوا بقربنا ولا حائل بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا، وكانوا كثافا لرأيناهم كما يروننا وكما يرى بعضهم بعضا، وفي عالمنا بخلاف ذلك من حالنا وحالهم دليل على صحة ما قلنا. هذه بعض الآراء التي وردت في بيان أجسام الجن. وينبغي أن نلاحظ أن معرفة أجسام الجن وأنها رقيقة أو كثيفة لا تكون إلا بالمشاهدة أو الخبر الوارد عن الله تعالى أو عن رسوله، وكلا الأمرين مفقود، ولذا فيجب التوقف في هذا الأمر. هل للجن أسماء أخرى؟ نعم، للجن عدة أسماء عند أهل الكلام والعلم باللغة العربية، نذكر منها: جني إذا أراد العرب الجن خالصا، عامر إذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس، شيطان إذا خبث وأصبح شريرا، أرواح إن كان مما يعرض للصبيان، عفريت إن زاد أمره على ذلك وقوي شأنه وعظمت قدراته. وقد يسأل سائل: لماذا سموا جنا؟ الجواب: سموا جنا لاجتنابهم، أي استتارهم عن العيون. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الأعراف 27. هل للجن قدرة على التشكل؟ لدى الجن قدرة كبيرة على التشكل والتصور، فقد يتصورون في صور الحيات والعقارب، وفي صور الخيل والبقر والإبل والغنم، وفي صور الطيور، بل لديهم القدرة على الظهور في صور بني آدم، وقد جاءت الأخبار التي تؤيد هذا. روي أن الشيطان تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقتلونه أو يحبسونه أو يخرجونه، فاقترح عليهم الشيطان قتله. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. إمكانات الجن وقدراتهم. يحوز الجن من الإمكانيات والقدرات ما لا يحوزه الإنس، ومن هذه القدرات قدرتهم الفائقة على الحركة. ولعل أسرع مثال يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد هو تعهد عفريت من الجن لسليمان بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس في زمن لا يتعدى قيام سليمان من جلوسه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. النمل 39. ومن قدراتهم أيضا التشكل بأشكال الإنسان والحيوان والطيور وغيرها، وأيضا قدرتهم على الصعود إلى أماكن متقدمة في السماء فيسترقون أخبار السماء، وذلك قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هل الجن يموتون؟ لا شك أن الجن يموتون، إذ هم داخلون في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن 26-28. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. أما كم يعيشون فهذا لا نعلم فيه إلا ما أخبرنا الله بشأن إبليس أنه سينظر ويبقى إلى يوم القيامة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. الأعراف 14-15. فهذه الآية تدل على أن هناك منظرين غير إبليس، وليس في القرآن ما يدل على أن المنظرين هم الجن كلهم، فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين وأما كلهم فلا دليل عليه. وهناك أخبار تدل على موتهم، منها أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة، الشجرة التي كانت تعبدها العرب في الجاهلية، وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بأفعى، وغير ذلك. وقد صرح ابن عباس بذلك، وأن إبليس مخصوص بالإنظار. كيف يمشي الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. هامش. الحديث بهذا اللفظ ذكره الشبلي في آكام المرجان عن الليث بن سعد عن أبي هريرة، وذكره البخاري بلفظ: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. وذكره مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب اللباس بمعناه، كما أخرجه أحمد بن حنبل بهذا المعنى. انتهى الهامش. وقال أيضا: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. هامش. رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب اللباس والزينة. انتهى الهامش. ما هو أكثر وقت ينتشر فيه الشيطان؟ يكثر انتشار الشيطان جنح الليل، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. أين عرش إبليس؟ عرش إبليس على البحر. فقد روى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم عن منزله أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيدنيه منه، أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. رنات إبليس. رن إبليس 4 رنات. هامش رن رنينا صوت وصاح. المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 89 و300، انتهى الهامش. رنة حين لعن، رنة حين أهبط، ورنة حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. ذكره بقي بن مخلد في تفسيره وقال والرنين والنخار من عمل الشيطان. وقال ابن دريد رن وأرن من الرنين وهو شبيه بالحنين. وقال الأصمعي إنما هو زن أي تقبض ويبس. الأعمال التي سبق فيها إبليس بني آدم. ذكر البغوي أن إبليس هو أول مناح. وقال الحسن البصري قاس إبليس وهو أول من قاس. وقال ابن سيرين أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. ومعنى هذا أن إبليس نظر في نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم، فرأى نفسه أشرف من آدم، فامتنع عن السجود مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة. وروى جابر مرفوعا أنه أول من تغنى. وروى ابن أبي شيبة بسنده قال ميمون بن مهران سألت ابن عمر من أول من سمى العشاء العتمة، قال الشيطان. هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ هناك آراء كثيرة مختلفة ومتباينة في هذا الأمر، فيذهب الإمام الشهيد في كتابه في ظلال القرآن إلى أنه من الجن، حيث يقول في تفسير قول الله تعالى إلا إبليس، يوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة إنما كان معهم، فلو كان منهم ما عصى، وصفتهم الأولى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم، فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء، كما تقول جاء بنو فلان إلا أحمد وليس منهم إنما هو عشيرهم، وإبليس من الجن بنص القرآن، والله خلق الجان من مارج من نار، وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة. وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة 34. وأمثال هذه الآية التي يستثني الله فيها إبليس من الملائكة، والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة. وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة، وأنه كان خازنا للجنة أو للسماء الدنيا، وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة إلى آخر تلك الأقوال. وقد روي في هذا كما يقول ابن كثير آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بين أيدينا. وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعا، بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الكهف 50. ومن الأدلة على أن إبليس من الجن قول إبليس عن نفسه لرب العزة: خلقتني من نار وخلقته من طين. الأعراف 12. وأن إبليس له ذرية بعكس الملائكة، وأن الملائكة كما تحدث الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم الآية 6. بالإضافة إلى أن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم عن عائشة. إذن فإبليس من الجن وليس من الملائكة. هل الجن يحسدون؟ نعم، فالعين عينان، عين إنسية وعين جنية. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هامش: رواه البخاري في كتاب الطب. انتهى الهامش. قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ونهى عن الوشم. الباب الثاني: تكليف الجن. هل كان في الجن رسل وأنبياء؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ملل الجن ونحلهم، هل يثاب الجن على أعمالهم؟ تكليف الجن. أجمع أهل النظر على أن الجن كلهم مكلفون، واستدلوا على ذلك بما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم، وذكر ما أعد الله لهم من العذاب. وهذه الأمور لا يفعلها الله سبحانه إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم، مع تمكنه من ألا يفعل وقدرته على فعل خلافه. يقول ابن مفلح في كتابه الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما، لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار، خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد، أو أنهم في ربض الجنة أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز. قال ابن حامد في كتابه: الجن كالإنس في التكليف والعبادات. لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 22 و200. وتكليف الجن ليس مساويا لتكليف الإنس، بل تكليفهم بحسب خلقتهم وأحوالهم. يقول ابن تيمية: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. مجموعة الفتاوى الجزء الرابع صفحة 33 و200. هل كان في الجن رسل وأنبياء؟ سئل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع إلى قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم؟ الأنعام 30:100. فهذه الآية في رأي الضحاك تدل على أن الله أرسل من الجن رسلا، ولكن يرد عليه بأن الآية لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أم من الإنس، لأن قوله تعالى منكم يحتمل كلا الأمرين، فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم الإنس. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فجمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول، ولم تكن الرسل إلا من الإنس، وقلة من العلماء هم الذين قالوا إن للجن رسلا رسلا منهم، وممن قال بهذا الضحاك كما ذكرنا، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام عموم بعثة النبي إلى الجن والإنس. أجمع علماء المسلمين على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه إلى الجن والإنس عامة، وهذا أصل كما يقول ابن تيمية متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس، قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإسراء 88. وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن 1:2. وهذا الفريق الذي استمع القرآن فآمن به ذكره الله سبحانه في سورة الأحقاف عندما قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الأحقاف 29:32. فهذه الآيات القرآنية تدل دلالة قاطعة على عموم بعثة النبي إلى الإنس والجن. أما الأحاديث التي تدل على ذلك فنذكر منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، إلى أن قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الجوهري: الناس قد يكون من الإنس ومن الجن. وقال الراغب: الناس جماعة حيوان ذي فكر وروية، والجن لهم فكر وروية، والناس من ناس ينوس إذا تحرك. إذن فمحمد رسول الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وهذا مما فضل به على الأنبياء كافة. ملل الجن ونحلهم. أنبأنا الله تعالى أن الجن قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن 11. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 14-15. فالجن ذو مذاهب مختلفة. قال السدي: الجن أمثالكم، فيهم مرجئة وقدرية وروافض وخوارج. هل يثاب الجن على أعمالهم؟ للعلماء رأيان في هذا الصدد. أحدهما أن الجن يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وابن عباس. ثانيهما: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار. ثم يقول لهم: كونوا ترابا مثل البهائم، وهو قول أبي حنيفة وليث بن أبي سليم وغيرهما. والصواب هو أن الجن لهم ثواب وعقاب، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الأنعام 32:100. وقال تعالى: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. فصلت 25. وقال سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 14-15. ومن أظهر الحجج على ذلك قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر السورة. الرحمن 46-47. فالخطاب هنا للجن والإنس، فامتن سبحانه عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها، فدل ذلك على أنهم ينالون ما امتن عليهم به إذا آمنوا. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما تلا عليهم هذه السورة: الجن كانوا أحسن ردا وجوابا منكم، ما تلوت عليهم من آية إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. رواه الترمذي بنحوه. والعقل يقوي ذلك، لأن الله تعالى قد أوعد من كفر منهم وعصى النار، فكيف لا يدخل من أطاع منهم الجنة وهو سبحانه الحكم العدل. وينبغي أن نلاحظ أن العلماء على الرغم من اختلافهم في دخول مؤمن الجن الجنة، إلا أنهم اتفقوا على أن كافر الجن معذب في الآخرة، كما ذكر الله سبحانه في كتابه العظيم كقوله تعالى: فالنار مثوى لهم. فصلت 24. وقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 15. انتهى الشريط الأول من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.